أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شبهات حول القرآن. حديثنا اليوم عن شبهة طال الحديث عنها، وهي حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مذكورة في الصحاح بأن النبي صلى الله عليه وسلم سحره لبيد بن الأعصم من يهود بني زريق. قالوا: إذا صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، فمعنى ذلك أن الشيطان يتسلط عليه، ومن الممكن أن يقول في حال سحره بعض آيات فينسبها إلى القرآن، وهي من تسلط الشيطان عليه، فبالتالي يبطل الحديث أو يبطل عصمة القرآن الكريم وتبطل عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. بداية أقول: حادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم واقعة في الصحاح، لكن هذا لا يعني بأن الشيطان يتسلط عليه، لأن الله عز وجل يقول لحبيبه عليه الصلاة والسلام: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالشيطان لا يتسلط على المؤمنين، فضلا أن يتسلط على نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. نقول: أيها الكرام، الأنبياء بشر، يعرض لهم ما يعرض لغيرهم من البشر من المرض والهم والحزن والغضب والابتلاء، وقد يقتل إلى غير ذلك، فهم كسائر البشر. هم لا يمتازون عن البشر إلا بخصيصة واحدة وما يستتبعها، وهي وحي الله عز وجل وما يقتضيه ذلك من العصمة في البلاغ. يقول الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالمفارقة بينه وبينهم هي الوحي، ما يوحيه الله تبارك وتعالى. أما غير ذلك من الأمراض والبلايا فكلها تصيب الأنبياء كما تصيب غيرهم سواء بسواء، فالكل يمرض والكل يموت، وهذا قد يقتل وهذا قد يحصل له، وهذا كل الناس جميعا متساوون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إذن هناك شياطين من الإنس والجن يعادون الأنبياء كما يعادون غيرهم سواء بسواء، لكن الشيطان لا يتسلط أبدا على أنبياء الله، لما ذكرنا من آيات الله التي وردت في القرآن العظيم. إن الشيطان لا يتسلط على النبي فلا يقع منه منكر ولا يقع منه فعل قبيح، فليس في كتبنا ولا في مسانيدنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ما هو موجود في كتب الآخرين من تسلط الشيطان على الأنبياء. فداود عندهم قد زنى، ولوط قد زنى بابنتيه، ونوح سكر وتعرى إلى غير ذلك. فمثل هذه البلايا والقبائح الموجودة في كتب الآخرين إنما هي في الحقيقة من تسلط الشيطان عليهم، نحن لا نؤمن بها في ديننا، لكن نقول لهؤلاء: قبل أن تتحدثوا عن تسلط الشيطان على نبينا، انظروا في كتبكم ماذا فيها من تسلط الشيطان على الأنبياء حتى أوقعهم بكبائر المعاصي. أما عندنا فحادثة سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت من قبيل المرض، وليس فيها أي تسلط على روحه وعلى عقله، فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم في روحه وفي عقله بعصمة الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلا يمكن للشيطان أن يدخل في هذا المدخل، بإمكان الشيطان من شياطين الإنس والجن أن يؤذوا جسده صلى الله عليه وسلم، لكن ليس بإمكانهم أن يؤذوا روحه، فهي محل تلقي وحي الله تبارك وتعالى. عبد الله بن عمر رضي الله عنه، والحديث في مسلم، كان يكتب كل ما يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحفظه، فنهته قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فقال عبد الله: فأمسكت عن الكتاب. مدام أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر وممكن يتكلم هو غاضب، فبلاش نكتب الكلام اللي يقوله وهو غاضب. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ صلى الله عليه وسلم إلى فيه وقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق، في الغضب، في الرضا، في المرض، في العافية، في الصحة، في البلاء، لا يخرج من فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا حق. لذلك اكتب كل شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من الخلل. سحر النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو نوع السحر الذي أصاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أنواع السحر سحر التخيل، أن يتخيل الإنسان وقوع شيء أو فعله لشيء وهو لم يفعله، فهذا نوع من أنواع السحر. وقد تعرض له من قبل أخوه موسى عليه الصلاة والسلام حين واجه سحرة فرعون، يقول الله عز وجل: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، هذا هو سحر التخيل، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. لكن هذا لا يعني أن لديهم قدرة على التأثير على روحه عليه الصلاة والسلام. سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان من هذا النوع، من نوع التخيل، لكن لم يكن إلا إيذاء لجسده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والحديث في البخاري: بكث النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أي من الوقت، يخيل إليه أنه يأتي أهله ولا يأتي، يظن نفسه قد أتى أهله وهو لم يأتيهم. هذا هو فقط أثر السحر على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما وصفته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هنا أريد أن أنبه إلى أن الإنسان قد يقع بالتخيل من غير سحر، يخيل إليه أنه ذهب وأنه أتى، تختلط عليه أفكاره مع الواقع من غير سحر، فهذا يقع في كثير من الناس. وأقول حينما يقع الواحد منا في هذا التخيل لا يجزمه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجزم بأنه فعل ذلك، يتخيل ذلك لكنه غير جازم، كما يقع في خيال كل واحد فينا، فهذا يقع من غير نفس ولا سحر ولا عقد. القاضي عياض رحمة الله عليه يقول: فظهر بهذا أن السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على تمييزه ومعتقده. فهكذا نستطيع القول بأن سحر النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان سحر تخييل منحصرا في قضية إتيانه لأهله، لا علاقة له بمسألة الوحي، ولا علاقة له بأي شيء يؤثر على القرآن العظيم. إنما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو في الحقيقة نوع من المرض، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سماه مرضا في أكثر من رواية في البيهقي وعند ابن سعد في الطبقات، منها يقول في إحدى الروايات: فأما أنا فقد شفاني الله، أي من السحر، فاعتبره مرضا وقد شفي منه، والأنبياء يصيبهم المرض. في رواية أنه قال: إن الله أنبأني بمرضي، فاعتبر السحر من جنس المرض. وكذلك في حديث عائشة تقول رضي الله عنها: فكان لا يدري، كان يدور أي يمشي، ولا يدري ما وجعه، ولا يدري ما وجعه، فسمته وجعا لأنه كان من جنس المرض. وقال ابن عباس رضي الله عنه: مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء، مرض النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عن النساء، فالمرض إنما كان يتعلق في هذا الجانب من حياته، والأنبياء عندنا يمرضون كما يمرض غيرهم من البشر. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تبارك وتعالى.